بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم غشير النيسابوري في صحيح. قال حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء قال حدثنا أبو سعيد هشام بن عروة نبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أدرت أبيه نصيب فأثنوا عليه وقالوا جزاك الله خيرا. فقال راغب وراهب. قال استخلف. فقال أتحملوا أمركم حيا وميتا. لوددت أن حزي من الكباب لا علي ولا لي. فإن استخلف قد استخلف من هو خير مني يعني أبا بكر. وإن أترككم فقد ترككم من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله فعرفت أنه إن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مستخلف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه يقول حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حضرت أبي حين أصيب فأثنى عليه. يقول ابن عمر حضرت أبي حين أصيب فقيل له استخلف يا عمر فقال نعم. قال راغب وراهب. قال راغب وراهب. راغب منكم ناس أو راهب منكم ناس؟ قال إن استخلف فقد استخلف من هو خير مني وإن أترككم فقد ترككم من هو خير مني. نعم. قال عبد الله فعرفت أنه إن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يعني رسول الله. قال فعرفت أنه لن يستخلف حين ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله دثنا إسام نوران أبي عمر محمد بن رافع عبد بن حميد والفاد متقاربا. قال إسام عبد أخبرنا. قال الآخر أن حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر الزهري قال أخبرني سالم عن ابن عمر قال دخلت على أبساء رضي الله عنها فقالت علمت أن أباك غير مستخلف؟ قال قلت ما كان ليفعل؟ قالت إنه فاعل. قال فحلفت أني أكلمه في ذلك فسكت حتى غدوت ولم أكلم. قال فكنت كأنما أحمل بيميني جبلا. قال رجعت فدخلت عليه فسألني عن حال الناس وأنا أخبره. قال ثم قلت له إني سمعت الناس يقولون من قاله فعليت أن أقول لك زعم أنك غير مستخلف وإنه لو كان لك راعي بل أو راعي غنم ثم جاءك وتركها رأيت أن قد ضيع فرعات الناس أشد. قال فوافقه قولي فوضع رأسه ساعة ثم رفع إلي فقال إن الله عز وجل يحفظ دينه وإني لئن لا أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف وإن استخلف فإن أبا بكر قد استخلف. قال فوالله ما هو إلا أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر فعلمت أنه لم يكن ليعدل برسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا وأنه غير مستخلف. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر ومحمد بن رافع وعبد بن حميد وألفاظهم متقاربة قال إسحاق وعبد أخبرنا. وقال الآخران حدثنا. عبد الرزاق كلهم. عبد الرزاق الصنعاني. قال حدثنا معمر بن راشد. قال حدثنا الزهري. قال حدثنا سالم بن عبد الله بن عمر قال دخلت على حفصة فقالت علمت أن أباك غير مستخلف. يقول دخلت على حفصة عبد الله بن عمر رضي الله عنه. يقول دخلت على حفصة وأخته. قال فقالت هل علمت أن أباك غير مستخلف يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين أصيب؟ فقال لن يفعل. قالت هو فاعل. قال فحلفت أني أكلمه في ذلك. قال والله لا أكلمنه في ذلك. ثم يقول مشيت ونسيت ولكن كأني تحملت حملا في اليمين هذه. يقول فأتيت فدخلت عليه روحا فقال سألني عن حال الناس وسألني عن الناس وأحوالهم وكيف هم. فقلت إني سمعت الناس يقولون ما قال فآليت إلا أن أقولها لك. قال زعموا أنك غير مستخلف. وإنك لو كنت راع على غنم أو على بقر أو على تركها للمته، وكيف تترك لولاية الناس؟ ووافقه قولي، ولكن قال فوضع رأسه ساعة ثم رفعه إلي، فخفض رأسه ساعة يبكي ثم رفع رأسه إلي فقال إن الله عز وجل يحفظ دينه، إن الله عز وجل يحفظ دينه. قال وإني لئن لم أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني لئن لم أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، وإن استخلف فأبو بكر استخلف، فعلمت أنه لن يستخلف حين ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يعدل برسول الله أحد. قال ولكن أمرهم إلى ستة، قال أمر الناس اليوم إلى ستة، عبد الرحمن بن عوف ليس منهم لكن يمشي بينهم حتى يجتمع أمرهم إلى واحد من الستة. قال رحمه الله حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا الحسن قال حدثنا عبد الرحمن بن سمرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها غير مسألة وعنت عليها. قل الإمام مسلم رحمه الله حدثنا شيبان بن فروخ شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير بن حازم جرير بن حازم قال حدثنا الحسن البصري الحسن البصري قال حدثنا عبد الرحمن بن سمرة عبد الرحمن بن سمرة قال حدثنا قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة. يقول عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، يعني ولا وظيفة، أي وظيفة، مو بس الإمارة، أي وظيفة لا تسألها يا الإنسان، فإنك إذا سألتها وعنت عليها وكلت إليها، وإن أعطيتها بلا مسألة وعنت عليها حتى غير الأمارة، الوظيفة والعمل والأشياء كلها مثل يسعى على الأمارة، لا تسألها يا الإنسان إطلاقا، فإن جاءتك بدون مسألة بارك الله لك فيها ووفقت عليها، وإن سألتها وأتتك لم يبارك لك فيها ولم توفق عليها، فالإنسان يتركها. لكن اليوم ما يمكن أن يأتيك وظيفة أو يأتيك حاجة إلا بورقة، بعد ما يكفي كونك تسألها، لازم بخطاب تجمل اللي تريد أن توظف عنده، لازم ولا ما يمكن تتوظف، ولا أحد يعرفك ولا أحد يوظفك إلا بخطاب تقدمه الإنسان ويقرؤونه ويستشيرون ثم يوظفونك وما يوظفونك. فهذه العادات قضت على أمور الشريعة، يعني كون الناس ما يوظفون إلا بورقة وإلا بسؤال وإلا بشيء، يعني انقلب الأمر. أو إذا سألت الوظيفة وكلت عليها وعطيت إياها وكلت عليها، وإن عطيت إياها بلا مسألة بارك الله لك فيها وكفأت شرها. لكن اليوم ما يمكن أبدا إلا أن تقدم ورقة خطاب رجاء أن توظف في محل الفلاني أو تحصل على وظيفة، وبعضهم يكتب ويقدم ما يحصل شيء. كثير من الناس اليوم ضايعين يكتبون خطابات ويقدمون ما حصلوا وظائف، ضايعين شباب متخرجين ضايعين ما لقوا وظائف. الشاهد أن اليوم انقلب الأمر، لازم من وظيفة من خطاب ومن واسطة ومن كذا، ولا ما تحصل على وظيفة يا الإنسان. فانقلب الأمر، وكل زمان له عاداته، اليوم لنا عاداتنا كما ترون. يقول مسلم رحمه الله نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا خالد بن عبد الله عن يونس قال حدثني علي بن عجر السعدي قال حدثنا هشيم أيونس ومنصور وحميد قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد بن زيد عن سماك بن عطية ويونس بن عبيد وهشام بن حسان كلهم عن الحسن عن عبد الرحمن بن سبرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث جرير. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا خالد بن عبد الله نعم خالد بن عبد الله خالد بن عبد الله قال حدثنا يونس بن عبيد يونس بن عبيد عبيد ثم حول السند فقال حدثني علي بن حجر السعدي حدثني علي بن حجر السعدي بن حجر السعدي قال حدثنا هشيم بن بشير هشيم بن بشير قال حدثنا يونس بن عبيد يونس بن عبيد ومنصور بن معتمر ومنصور بن مهدي قال منصور بن المعتمر قال وحميد الطويل وحميد الطويل قال ثم حول السند فقال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد بن زيد حماد بن زيد قال حدثنا سماك بن عطية ويونس بن عبيد وهشام بن حسان قال جميع عن الحسن البصري قال عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تسأل الإمارة فإنك أعطيتها إلى مسألة ووفقتها، وإن سألتها أعطيتها المسألة ووكلت إليها ولم توفق الإنسان. وهذا قص عليها جميع الوظائف، إذا سألتها الإنسان سألتها مسألة وأعطيتها ما توفق، وإذا جاءتك بدون مسألة توفق الإنسان. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان من بني عمي قال أحد الرجلين يا رسول الله مرنا على بعد ما والله الله عز وجل وقال الآخر مثل ذلك من قال إنا والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه. الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريد بن عبد الله قال أنا أبي بردة عن ابن موسى الأشعري رضي الله تعالى قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من قال أبو موسى دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ومعي اثنان من الأشعريين لم أعلم ما يريدان، جو معي يريدون يسلمون على الرسول هذا كلامهم، لكن اللي حصل أنهم يكنون غير ما قالوا لي، فأتيت أنا وإياهم فلما سلمت وسلموا قال يا رسول الله ولنا على ما ولاك الله عليه، فقلت يا رسول الله والله لا ما علمت ما يريدون لسان ما جبتهم والله ما علمت ما يريدون، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إنا لا نولي أمرنا من سأله، اللي يسأله ما نولي أمرنا لا نوليه من سأله، ولكن أنت يا أبو موسى الأشعري اذهب فأنت أميرا على اليمن، أنت يا أبو موسى أميرا على اليمن فاذهب. ثم بعد مدة أردفه معاذ بن جبل رضي الله تعالى، معاذ بن جبل قاضي وأبو موسى الأشعري أمير في اليمن. نعم. ولا أحدا حرص عليه ولا حرص عليه ما نوليه. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبيد بن سعيد محمد بن حاتم واللفظ لابن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا عبيد بن هلال قال حدثني ابو بردة قال ابو موسى رضي الله عنه اقبلت الى النبي صلى الله عليه وسلم ورجل ومعي رجلان من الاشعريين احدهما عن يميني والاخر عن يساري فكلاهما سال العمل والنبي صلى الله عليه وسلم اساقه فقال ما تقول يا أبا موسى ويا عبد الله بن قيس؟ قال فقلت والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما وما شعرت أنهما يطلبان العمل، قال وكأني أنظر إلى سواك إذا تشفتي وقد غلست، فقال لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده، ولكن إذا أنت يا أبا موسى ويا عبد الله بن قيس فبعثه على اليمن ثم أتبه معاذ بن جبل، فلما قدم عليه قال انزل والقى له وسادة وإذا رجل عنده موثوق، قال ما هذا؟ قال هذا كان يهوديا فأسلم ثم راجع دينه دين السوء فتهود، قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله، فقال اجلس. نعم. قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ثلاث مرات، فأمر به فقتل، ثم تذاكر القيام إلى الليل، فقال أحدهما معاذ أما أنا فأنام وأقوم وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبيد بن سعيد ومحمد بن حاتم واللفظ لابن سعيد قال حدثنا يحيى القطان حدثنا القطان قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا حميد بن هلال قال حدثنا أبو بردة ابن أبي موسى قال قال أبو موسى أقبلت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين قال أبو موسى رضي الله عنه أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي اثنان من الأشعريين لا أعلم ما يريدان، نمشي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، أحدهما عن يميني والثاني عن يساري. يقول فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهما هكذا ونحن بهذا الشكل، والنبي يستاك. يقول ورأيت وأتينا النبي وهو يستاك عليه الصلاة والسلام بسواك، فلما وصلنا سلمت عليه. قال أحدهما ولنا مما ولاك الله يا رسول الله. قال الثاني نعم يا رسول الله ولنا مما ولاك الله. فقلت يا رسول الله والله ما أطلع والذي بعثك بالحق نبيا ما أطلعاني على ما يريداني. قال وهو يستاك لا يزال بين شفتيه السواك. ثم قال أما لا نولي عملنا هذا من سأله, لا نولي عملنا هذا من سأله. يقولوا للسنين هذا يرد عليهم لا نولي عملنا هذا من سأله, ولكن أنت يا أبا موسى اذهب أميرا على اليمن. ثم أردفه بمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه, معاذ قاضي وموسى الأشعري أمير. فلما وصل معاذ بعد أبي موسى وجد عنده إنسانا مقيد مكتف. ما هذا يا أبا موسى؟ قال هذا يهودي كان أسلم ثم ارتد. قال لا أجلس حتى يقتل. قال اجلس يقتل. قال لا أجلس حتى يقتل. فقتل. ثم جلس معاذ رضي الله عنهما جميعا. ثم تذاكر القيامة من الليل. ثم تذاكر معاذ وأبو موسى القيامة من الليل. فقال معاذ رضي الله تعالى إني لا أقوم وأنام وأحتسب نومتي مثل قومتي. يحسب يعني أحتسب أني إذا نمت أنا عند الله تعالى وتقدر أحتسب نومتي مثل قومتي. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي شعيب بن الليث قال حدثني الليث بن سعد قال حدثني يزيد بن أبي حبيب بن بكر بن عامر عن الحارث بن يزيد الحضرمي عن ابن حجير الأكبر عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال فضرب بيدي على منكبي ثم قال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد الملك بن شعيب عبد الملك بن شعيب عن أبيه شعيب عن أبيه شعيب عن جدي الليث بن سعد عن جدي الليث جدي الليث بن سعد قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب يزيد بن أبي حبيب قال قال عن بكر بن عون قال عن بكر بن عون قال حدثنا الحارث بن يزيد الحارث بن يزيد قال حدثنا ابن حجير الأكبر ابن حجر الأحمر قال عن أبي ذر عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه يقول أبو ذر إنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله استعملني. ضرب بيده على كتفه وقال يا أبا ذر إنك ضعيف يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة خزي وندامة أمارة إذا سألتها خزي وندامة. كل وظيفة الإنسان تجيك الإنسان مسألة خزي وندامة. نعم. إلا من أخذها بحقها وأدى إلا من أخذها بحقها وأداها بحقها اللي يأخذها بحقها ويديها بحقها فهذا قد يسلم. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب ساق بن إبراهيم كلاهما عن المغري قال زهير حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر قرشي عن سالم بن أبي سالم الجيشاني عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمرن الاثنين ولا تولين مال يتيم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم كلاهما عن المقري كلاهما عن المقري قال زهير حدثنا عبد الله بن يزيد المقري حدثنا عبد الله قال عبد الله بن يزيد المقري بن يزيد المقري قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب سعيد بن أبي أيوب سعيد بن أبي أيوب قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عبد الله بن أبي جعفر قال عن سالم بن أبي سالم عن سالم بن أبي سالم عن أبي سالم الجيشاني عن أبي سالم قال عن أبي ذر عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر إني أراك ضعيفا. أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له يا أبا ذر إني أراك ضعيفا فلا وإني أحب لك ما أحب لنفسي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام إني أحب لك ما أحب لنفسي يا أبا ذر أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي عليه الصلاة والسلام. قال لا تأمرن على اثنين لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم ولا تولين مال يتيم لأن هذه كلها مصيبة من المصائب كونك تصير أمير على الناس قد لا تعدل قد لا تقصد قد لا تعرف هذا قد تزيد الشريف وتضيع الوضيع الضعيف تضيع الضعيف وتعطي الشريف، قد يجي وسائط، قد يحصل كذا يحصل كذا إلى آخره، مثل ما نرى اليوم وسائط وسائط ومكالمات وبالتلفون وكذا، فلان كذا وانت اعطف كذا إلى آخره. ولا تولين مال يتيم، لاحظ لا مال اليتيم، أن نص الله تعالى وتقدر أنه عذاب أليم. الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب بن نمير، قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو يعني بن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد الله بن عمرو قال ابن نمير يبلغ، قال ابن نمير وأبو بكر يبلغ من النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث زهير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقصدين عند الله على منابر من نور أي يمين الرحمن عز وجل، وكلتا هذه يمين الذين يعدلون في حكم والهم وما ولوا. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، وزهير بن حرب ومحمد بن نمير، ومحمد بن نمير قال قالوا حدثنا سفيان، قالوا حدثنا سفيان بن عيينة، بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار، عمرو بن دينار قال حدثنا عمرو بن عون، عمرو بن عون قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال ابن نمير وابو بكر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابو نمير وابو بكر يبلغ به، يعني انه قال هذا الشيء يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، وقال زهير بن حرب يعني يرفعه الى النبي، وقال زهير بن عمرو بن عمرو بن حرب بن حرب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقصدين عند الله على منابر من نور، إن المقصدين يعني العادلين في حكمهم وأحوالهم ومشاهم، إن المقصدين عند الله على منابر من نور صلى الله عليه وسلم. أي يمين الرحمن عز وجل، يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، تعال تليق بجلاله وعظمته، عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين تليق بجلاله وعظمته تعالى، الذين يعدلون في حكمهم، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم، وأهليهم وما ولوا، وما ولوا نعم، يعدلون في حكمهم ويعدلون فيما ولوا ولو نعم. قال رحمه الله: حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثني ابن أبي قال حدثني حرملة عن عبد الرحمن بن شماسة قال أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن شيء، فقالت: ممن أنت؟ فقلت: رجل من آل مصر. فقالت: كيف كان صاحبكم لكم في عزاتكم هذه؟ فقال: ما نجنا منه شيئا، إن كان ليموت للرجل منا البعير فيؤتي البعير، والعبد فيؤتي العبد، ويحتاج إلى النفقة فيؤتي النفقة. فقالت: أما إنه لا يمنع للذي فعل في محمد بن أبي بكر أخي أن أخبرك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا هارون بن سعيد، هارون بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن وهب، عبد الله بن وهب قال حدثنا حرملة بن يحيى، حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الرحمن بن شماسة، عبد الرحمن بن شماسة قال أتيت عائشة أسألها عن شيء، أتيت عائشة أسألها عن مسألة نعم، فقالت: ممن أنت؟ فقلت: من رجل من أهل مصر. فقالت: ممن أنت؟ فقلت: رجل من أهل مصر. نعم. قالت: كيف كان صاحبكم لكم؟ قالت: كيف صاحبكم يعني أميركم الذي تولى عليكم الآن نعم، يعني في غزاتكم، فقال يعني عمرو بن العاص، يعني عمرو بن العاص نعم، فقال: ما نجبنا منه شيئا. فقال: ما نجبنا منه شيئا، إنه إن كان ليموت للرجل منا البعير فيعطيه البعير، كان ليموت للرجل منا البعير فيعطيه بعيرا، والعبد فيعطيه العبد، العبد فيعطيه العبد، ويحتاج إلى النفقة، يحتاج إلى النفقة فيعطيه نفقة، هذه كلها فصار مؤمن نعم. فقالت: أما إنه لا يمنعني الذي فعل في محمد بن أبي بكر. يقول إنه لا يمنع الذي فعل في محمد بن أبي بكر، يعني أنه عزل محمد عن مصر وآذى محمد بن أبي بكر الصديق أخو عائشة، صار كان أميرا لعلي، كان أميرا محمد بن أبي بكر الصديق كان أميرا على مصر لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، فلما تولاه تولى عمرو بن العاص عزله وآذاه. فتقول: ما يمنعني هذا الذي فعل عمرو بن العاص بأخي أن أخبرك عما ذكر الرسول الإنسان الذي يفعل هذا الفعل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشفق عليهم. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: في بيتي هذا اللهم من ولي من أمر أمتي، لاحظ هذا عام، حديث عام، من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فخفنا فشق عليهم فاشفق عليهم. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشفق عليه. هذا حديث عام لكل عمل يعمله الإنسان بالناس، كل شيء يتولاه الإنسان على الناس، كل شيء الإنسان توتى إليه وقالوا لك افعل كذا وافعل كذا لازم تعدل فيهم. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشفق عليه. هذا حتى في إمام الصلاة، في أئمة المصلين، أئمة المساجد، الناس وراهم مثلا الكبير والضعيف والصغير، فإذا رفق بهم رفق الله به، وإذا شق عليهم في القراءة وطول وخلاهم يتعبون فالله يشق به تعالى الرجل. جميع أئمة المساجد يصدق عليهم هذا، جميع الأمراء يصدق عليهم هذا، وجميع أهل الوظائف الكبيرة يصدق عليهم هذا: من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشفق عليهم. أعوذ بالله. قال رحمه الله: حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا جرير بن حازم عن حرملة المصري عن عبد الرحمن بن شماسة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا حرملة المصري قال عن عبد الرحمن بن شماسة عن عبد الرحمن بن شماسة قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها، دخل على عائشة يسألها قالت: من أين أنت؟ قال: من مصر. قالت: نعم. كيف كان صاحبكم أميركم على مصر؟ قال: إنه كان إذا ضاع الإنسان بعير أعطاه، وإذا ضاع مات عبد أعطاه عبد، وإذا احتاج إلى نفقة أعطاه نفقة. فقالت: ما يمنعني ما فعل بأخي محمد أن أذكر ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لمن هذه صفاته، فذكرت الصفات التي ذكرتها. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث قال حدثنا محمد بن رب قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته ومسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها ولدي وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيدي ومسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعيد ثم حول السند فقال: حدثنا محمد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا نافع عن ابن عمر قال: النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا كلكم راع وكلكم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ابدأ بالأكبر، الأكبر خليفة أو الملك، ابدأ به أولا، ثم من تحت الأمير والولي ورئيس الشركة والوظيفة وغيرهم، كلها مسؤول، راع ومسؤول عنه. ثم انتهي في البيت وأهله، راع البيت مسؤول والمرأة مسؤولة إلى آخره، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على بيته ومسؤولة عن رعيته، والعبد راع على مال سيده ومسؤول عن رعيته. ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا الضابط. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولرينا الله دثنا بكر نبي شيبا قال دثنا محمد بن بشر قال دثنا بن مير قال دثنا أبي قال دثنا بن المثنى قال دثنا خالد يعني من الحارث قال دثنا عبيد الله نسين قال دثنا أحيان القطان كل من بيد الله من عمر قال دثنا أبو الربيع وأبو كامل قال دثنا حماد بن زيد قال دثني زهير بن حرب قال دثنا إسماعيل جميعا أيوب قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا ابن ابي فدي قال اخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان قال حدثنا هارون بن سعيد الاهلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني اسامه كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر مثل حديث الليث عن نافع قال ابو اسحاق حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر بهذا مثل حديث الليث عن نافع. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن أبي شيبة محمد بن بشير ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا عبيد الله بن سعيد حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى القطان كلهم عن عبيد الله عن عبيد الله ابن عمر قال ثم حول السند فقال دثنا أبو الربيع الزهراني وأبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد بن زيد ثم حول السند فقال دثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علي جميعا عن أيوب السختياني ثم حول السند فقال دثني محمد بن رافع قال حدثنا محمد بن أبي فديه قال عن الضحاك بن عثمان ثم حول السند فقال دثنا هارون بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا أسامة قال كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر قال مثل حديث الليث عن نافع كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال أبو إسحاق الحسن السبيعي وحدثنا الحسن بن زيد قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر بمثله يعني قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب بن قتيبة بن سعيد وابن حجر كل من إسماعيل بن جابر عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن شهاب سالم بن عبد الله نبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل حديث نافع عن ابن عمر وزاد في حديث الزهري قال وحسبت أنه قال الرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر كلهم عن إسماعيل بن جعفر قال عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم حول السند فقال حدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال مثل الحديث الذي مضى أن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وزاد في حديث الزهري وحسبت أنه قال الرجل راع في مال أبيه. وزاد في حديث الزهري الرجل راع في مال والده وهو مسؤول عن رعيته. الرجل راع في مال والده هذا ما قاله في السند الأول. زاده هنا الرجل راع في مال والده ومسؤول عن رعيته. قال رحمه الله دثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال أخبرني عمي عبد الله بن وهب قال أخبرني رجل سماه وعمر بن الحارث عن بكير عن مسر بن سعيد حدثه عن عبد الله بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عمه عبد الله بن وهب قال حدثنا رجل سماه وعمر بن الحارث قال حدثنا بكير بن عبد الله. بكير بن عبد الله. بن عبد الله قال حدثنا بسر بن سعيد. بسر بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى. عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى الذي مضى، وهو أن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال رحمه الله دثنا شيبان بن فروق قال دثنا أبو الأشعث الحسن قال دعا عبيد الله بن زياد معقل بن يسار المزني في مرض الذي مات فيه، فقال معقل رضي الله عنه إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لو علمت أن لي حياة ما حدثتك. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يستري الله رعية يموت يوم يموت وغاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا شيبان بن فروخ. شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو الأشعب. أبو الأشعب قال حدثنا الحسن. الحسن قال دعا عبيد الله بن زياد معقل بن يسار. دعا عبد الله بن زياد عبيد الله. عبيد الله بن زياد دعا معقل بن يسار فقال في مرضه الذي مات فيه. في مرضه الذي مات فيه. وقال فقال معقل إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله. قال معقل إني محدثك حديثا، أنا عبيد الله بن زياد أمير على العراق، قال إني محدثك حديثا لو أني أرى أني حياتي طويلة ما حدثتك به، ولكني ما أدري ربما أموت فسأحدثك بهذا الحديث. سمعت الرسول يقول ما من عبد يسترعي الله رعية يموت يوم يموت وغاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. يقول ما من يقول إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما من رجل يموت يسترعيه الله رعية يسترعيه الله رعية يموت حين يموت وغاش لرعيته إلا حرم الله وجهه على النار. حرم الله وجهه على الجنة. إلا حرم الله عليه الجنة. إلا حرم الله عليه الجنة. قال رحمه الله دثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا زيد بن زريع عيون سن الحسن قال دخل ابن زياد على معقل بن يسار وهو وجع بمثل حديث أبي الأشعث، وزاد قال ألا كنت حدثتني هذا قبل اليوم؟ قال ما حدثتك أو لم أكن لأحدثك. قول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى. يحيى بن يحيى قال حدثنا يزيد بن زريع. يزيد بن زريع قال حدثنا يونس بن يزيد. يونس بن يزيد قال حدثنا الحسن البصري. الحسن البصري قال دخل عبيد الله بن زياد على معقل بن يسار. دخل عبيد الله بن زياد أمير العراق على معقل بن يسار وهو يموت، فقال له معقل إني محدثك حديثا لولا أني أرى أني سأموت ما حدثتك به، إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما من عبد يسترعي الله رعية ما من عبد يسترعي الله رعية فيغش إلا حرم الله عليه فيغش إلا حرم الله عليه الجنة. إلا حرم الله عليه الجنة. قال لما لم تحدثني بها أولا؟ قال ما حدثتك أو لم أقل لأحدثك. ما كنت لأحدثك وما كنت لأحدثك إلا إني الآن أخشى أن أموت والعلم ولا أقسم العلم. قال رحمه الله دثنا أبو غسان المسمعي وإساق بن إبراهيم محمد بن المثنى قال إساق أخبرنا قال الآخران حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي أن قتادان بالملي أن عبيد الله بن زياد دخل على معقل بن يسار في مرضه فقال له معقل إني محدثك بحديث لولا أني في الموت لم أحدثك به، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو غسان المسمعي. أبو غسان المسمعي قال حدثنا وإسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى. محمد بن المثنى قال إسحاق أخبرنا. قال إسحاق أخبرنا قال الآخران حدثنا معاذ بن هشام. معاذ بن هشام أنا أبي أنا أبي هشام قال الدستوائي قال حدثنا قتادة قال حدثنا أبو المليح. أبو المليح قال أن عبيد الله بن زياد دخل على عبيد الله بن زياد أمير العراق دخل على معقل بن يسار وهو يجود بالموت، يعني يرى أنه سيموت مريض مرض شديد ويرى أنه ربما يموت، فقال يا أيها الأمير أو يا عبيد الله لولا أني أرى أني سأموت ما حدثتك، إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما من أمير يلي أمر المسلمين ما ثم ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم ثم لا يجهد لهم بالنصيحة إلا لم يدخل معهم الجنة لم يدخل معهم الجنة يعني إذا لم تجتهد بهم بالنصيحة وتنصح لهم وتعدل بينهم ما دخلت معهم الجنة، هم يدخلون الجنة وأنت ما تدخل معهم. قال رحمه الله دثنا عبده بن مكرم العمي قال دثنا يقوم الإنسان قال أخبرني سوادة بن أبي الأسود قال دثني بأن ما كلا من يسار مرض واتاه عبيد الله بن زياد يعوده نحو حديث الحسن معقل. يقول الإمام مسلم حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا يعقوب بن إسحاق قال حدثنا سوادة بن أبي الأسود قال عن أبيه أبي الأسود قال أن معقل بن يسار الصحابي رضي الله عنه مرض مرضا شديدا في العراق، فأتاه عبيد الله أمير العراق عبيد الله بن زياد وهو ظالم، عبيد الله بن زياد ظالم، فقال له معقل بن يسار أيها الأمير إني محدثك حديثا لولا أني أرى أني قد أموت ما حدثتك، إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم بالنصيحة إلا لم يدخل الجنة معهم، يدخلون الجنة وما يدخلها إلا لم يدخل الجنة معهم. قال له فيما مضى لما حدثتني من الأول؟ قال ما كنت لا حدثك لولا أني الآن في مرض الموت. نعم. قال رحمه الله دثنا شيبان بن فروق قال دثنا جرير بن عاد قال دثنا الحسن أن عيسى بن عمرو وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عبيد الله بن زياد من قال يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الرياء الحطمة فإياك أن تكون منهم، فقال له اجلس فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فقال وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. يقول الإمام مسلم حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير قال حدثنا الحسن البصري قال أن عائذ بن عمرو دخل على عبيد الله بن زياد أمير العراق فقال له أي بني إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن شر الرعاء الحطمة يعني أن يدخلون جهنم. قال فإياك أن تكون منهم قال اجلس فإنك من حصالة نقالة أصحابي فإنك من نخالة أصحاب محمد فقال وهل لهم نخالة؟ أصحاب محمد لهم نخالة، النخالة فيما بعدهم وإلى اليوم وفي غيرهم، النخالة فيما بعدهم وفي غيرهم، نخالة في الأنت وأمثالك. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد. النخالة أصحاب محمد ما فيهم نخالة رب العالمين.